اجلالا يقول مفعول له، كيف مفعول له؟ هل حصل له شيء اخر؟ يقول نعم، وهو الخيار. زرتك اكراما، اكراما مفعول لاجله، هل حصل لهذا الاكرام شيء اخر؟ نعم، وهو الزياره. اذا المفعول لاجله الذي فعل لاجله فعل اخر وهو القيام والزياره في المثالين السابقين. قد يكون مضمون الفعل السابق العامل سابقا عن مضمون المصدر، وقد يكون متاخرا. اذا قلت مثلا قعدت، كما مثل ذلك يسير، قعدت عن الحرب جبنا، جبنا هذا مفعول لاجله، ما الذي فعل لاجله؟ القعود. ايهما اسبق في الوجود، الجبن ام القعود؟ الجبن. اذا هنا نقول مضمون المصدر سابق عن مضمون الفعل. جئتك اصلاحا، اصلاحا هذا مفعول لاجله، فعل لاجله المجيء، فعل لاجله المجيء. هل مضمون الفعل سابق عن مضمون المصدر ام مضمون المصدر سابق عن مضمون الفعل؟ ايهما اسبق في الوجود؟ مضمون الفعل، مضمون الفعل. هناك مضمون المصدر وهو الجبن، نقول سابق عن مضمون الفعل. قعدت عن الحرب جبنا، الجبن قائم بالنفس وهو الذي سبق او ترتب عليه القعود عن الحرب. جئتك اصلاحا، حصل المجيء اولا ثم بعد ذلك وقع مضمون الاصلاح وهو مضمون المصدر. اذا قد يكون مضمون الفعل متقدما عن مضمون المصدر، وقد يكون مضمون المصدر متقدما عن مضمون ماذا؟ الفعل. اذا المفعول لاجله هو الثمره التي تكون مقصوده للعامل. قمت اجلالا، ما هي ثمره القيام؟ الاجلال. ما الذي يترتب على القيام؟ الاجلال. اذا ثمرته ومقصوده هو الاجلال، وقد يقع مضمون الفعل سابقا عن مضمون الفعل المصدر، وقد يكون بالعكس. المفعول له له حد وشروط، وهذه الشروط ماخوذه من حده. عرفه ابن هشام بقوله المفعول له او لاجله هو المصدر المعلل لحدث شاركه وقتا وفعل. المصدر المعلل لحدث شاركه وقتا وفعل. ونزيد على هذا الحد المصدر الفضلة لتصير الشروط أربعة، وإلا فهي ثلاثة على ما ذكره ابن هشام. المصدر هذا الشرط الأول، الفضلة الشرط الثاني، المعلل لحدث هذا الشرط الثالث، مشاركة المعلل للمعلل وقتا وفاعلا هذا هو الشرط الرابع، هذا هو الشرط الرابع. الشرط الأول المصدر، وعرفنا حد المصدر أنه الاسم، اسم الحدث الجاري على الفعل وليس عكسه، وسبق بيانه في الدرس الماضي. المصدر هذا هل يشترط فيه أن يكون صريحا ولا يكون المصدر المسبق مفعولا لأجله؟ هذا فيه نزاع بين النحاة. جمهور النحاة على أن المفعول لأجله لا يكون إلا مصدرا صريحا مثل المفعول المنصب، ولكن جوز ابن هشام أن يكون المصدر المنصب من أن والفعل المضارع في محل نصب مفعول لأجله، وذكر ذلك في قوله تعالى يبين الله لكم أن تضلوا. قال أن تضلوا هذا أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعولا لأجله، وأجاب بعضهم عن هذا بأنه لا بد أن يكون مقدرا مضافا محذوف، يعني يبين الله لكم كراهة ضلالكم، يبين الله لكم أن تضلوا، يبين الله لكم كراهة ضلالكم، فيكون كراهة هو المفعول لأجله، وحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، كراهة أن تضلوا، كراهة أن تضلوا، كراهة مضاف وأنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر مضاف إليه، حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فانتصب انتصابه ولو محل. إذا يبين الله لكم أن تضلوا، أن تضلوا على رأي ابن هشام رحمه الله مفعول لأجله. ومثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط كراهة هبوط أعمالكم. قالوا فيها ما قيل في الأول: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا كراهة إصابة. قالوا فيها ما قيل في الأول. وبعضهم زاد على المصدر، يعني المصدر المصري أن يكون مصدرا ميمية أو اسم مصدر. إذن هذه الجمهور على أن المفعول لأجله لا يكون إلا مصدرا صريحا. زاد بعض النحاة على المصدر الصريح المصدر المنسبك كما في الآيات السابقة، واسم المصدر والمصدر الميمي والمصدر الميمي. المصدر إما الفضلة، المصدر قد يكون عمدة وقد يكون فضلة. وهل المفعول له من العمد؟ نقول لا، جميع المنصوبات من الفضلات. والمراد بالفضلة ما ليس ركنا في الإسناد، يعني لا يقع مسندا ولا مسندا إليه، ولا نقول هو ما يستغنى عنه في الكلام، لأن بعض الفضلات كالحال والتمييز قبل لله دره فارسا، فارسا هذا تمييز وهو فضلة ولا يصح الاستغناء عنه، ولا تمشي في الأرض مرحا مرحا هذا حال ولا يصح الاستغناء عنه. إذن لا نفسر الفضلة بما يستغنى عنه، وإنما نقول الفضل ما ليس ركنا في الإسناد وقد يستغنى عنه وقد لا يستغنى عنه. وما ليس ركنا في الإسناد أخرج العمدة، وما كان عمدة فهو ما كان ركنا في الإسناد، يعني يكون مبتدعا ويكون خبرا ويكون فاعلا أو نائبا أو فعلا. الفضلة أخرج العمدة، حصلت لي رغبة في الخير. رغبة هذا فاعل وهو عمدة وليس فاعل، وهو مصدر وعمدة وليس بفضل. المعلل هذا هو شرط الثالث، هذا هو شرط الثالث، والمراد به أن يكون هذا المصدر ذكر علة ومسببا لما سبقه، أن يكون مذكورا في الكلام لبيان علة ما سبقه. وهل العلة والسبب بمعنى؟ هذا فيه نزاع عند الأصوليين. ومع علة ترادف السبب والفرق بعضهم إليه قد ذهب، ومع علة ترادف السبب هذا عند الجمهور. فإذا عبر بالسبب المقصود به العلة، وإذا عبر بالعلة المقصود به السبب. إذن قمت إجلالا، إجلالا هذا علل سبب القيام. ولذلك ذكر الناظم: غالب الأحوال أن تراه جوابا لم فعلت. إذن يصح أن يقع في جوابي لما فعلت، لما قمت تقول إجلالا، لما زرتني إكراما، لما غصت في البحر ابتغاء الدر، لما زرتني خوف الشر. إذن نقول أن يكون المصدر الشرط الثالث أن يكون معلنا، يعني مبينا لسبب وعلة العامل الذي وقع لأجله المصدر. المعلم لحدث شاركه وشاركه وقتا وفاعلا، لأن قمت إجلالا الحدثان متغيران، الحدثان متغيران، القيام هذا حدث والإجلال هذا حدث. إجلالا معلل لحدث عام وهو الفعل، لما وقع القيام إجلالا لحدث شاركه. هنا شارك المعلل المصدر ماذا؟ المعلل. ما هو المعلل؟ حدث الفعل، قيام قمت حدث الفعل هذا معلل. إجلالا هذا جيء به للتعليل فهو معلل، وقمت معللا. شاركه يعني شارك المعلل بكسر اللام المعلل بفتح اللام وقتا وفاعلا، يعني يشترط اتحاد الزمن ويشترط اتحاد الفاعل، أن يكون فاعل المصدر هو فاعل الفعل، وأن يكون وقت وزمن الفعل هو وقت وزمن إيقاع وتحقيق المصدر. بهذه الشروط الأربعة نقول نحكم على الكلمة وعلى المصدر بأنها مفعول لأجله، مفعول لأجله. قمت إجلالا، إجلالا هذا مصدر وهو فضلة ومعلل لحدث وهو القيام. شاركه، شارك الإجلال هذا القيام في الوقت والفعل، فوقت إيقاع الحدث المصدر المفعول لأجله هو عين وقت إيقاع الحدث الفعل، وفاعل الإجلال هو فاعل حدث الفعل. بهذه الشروط الأربعة نحكم على إجلالا بأنه مفعول لأجله. المعلل قال بعضه أخرج المفعول المطلق، المفعول المطلق. ضربت ضربا، ضربا هذا هذا مصدر وهو فقط، وشرط المفعول لأجله أن يكون معللا لحدث عامله. وهل يمكن أن يعلل المصدر حدث عامله وهو متحد معه في المادة والحروف؟ الجواب لا، الجواب لا. لماذا؟ لأن الشيء لا يكون علة نفسه. ضربت ضربا، ضربت ضربا، وسبق أن ضربت ضربا المراد به أحدثت ضربا ضربا، أحدثت ضربا ضربا. هل يمكن أن يكون المصدر الموافق لحروف عامله في المادة والحروف، هل يمكن أن يكون مبينا للعلة؟ الجواب لا. إذن بقوله المعلل أخرج ماذا؟ أخرج المفعول المطلق المؤكد لعامله، فلا يمكن أن يكون ماذا؟ مفعولا لعامله. ولذلك نص على ذلك الناظم بقوله لكن جنس الفعل غير جنسه، لكن جنس الفعل غير جنسه، وهو لعمري مصدر في نفسه، يعني مستقل عن عامله، مصدر لنفسه لا مصدر لفعله. ضربا من قولك ضربت ضربا هذا مصدر لفعله، قمت إجلالا هذا مصدر لنفسه مستقل بذاته غير موافق لحروف ومادة العامل. أكد ذلك بقول لكن جنس الفعل يعني مادة الفعل وحروفه غير جنسه. فإذا انتفى أن يكون المفعول لأجله مطابقا لعامله في المادة والحروف، كذلك لا يكون مطابقا له في المعنى من باب أولى. قمت أو قعدت جلوسا، قعدت جلوسا، جلوسا هذا مطلق وهو موافق لعامله في المعنى دون الحروف. كذلك المصدر الفضل المعلل لا يكون موافقا لعامله في المعنى دون الحروف، ولا يكون مبينا لنوعه ولا عدده. لماذا؟ لأن هذه الثلاث لا تأتي للتعليل، لا تكون معللة. والشرط الأساسي في المفعول لأجله أن يكون معللا. إذن المفعول المطلق بأنواعه الثلاثة قد خرجت بقول المعلل المصدر الفضلة المعلل، أخرج المصدر المؤكد الموافق في اللفظ. لماذا؟ لأن الشيء لا يكون علة نفسه، وأخرج الموافق في المعنى دون اللفظ المبين للنوع وللعدد لأن هذه لا تكون معللة. والشرط الأساسي في اعتبار المفعول له مفعولا له أن يكون معللا لمصدر عامله. المعلل أيضا أخرج بقية المفاعيل، لأن المفعول معه والمفعول فيه والمفعول به هذه لا تكون أو لا يؤتى بها من أجل التعليل، من أجل التعليل. هذه الشروط الأربعة: المصدر الفضلة المعلل لحدث شاركه وقتا وفعلا. مثل بعض المحالقة بارتفاع هذه الشروط بقول تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، حذر الموت، حذر الموت هذا مصدر فضلة معلل لعامله وهو يجعلون. لما يجعلون حذر الموت؟ إذا أردت أن تضبط هل هذا معلل أم لا تأتي به في جواب سؤال مقدر. ولذلك السبب أن المفعول لأجله لا يكون نائبا عن الفاعل. لماذا؟ لكونه مبنيا على جواب سؤال مقدر فهو منفصل عن الجملة، لا يكون نائبا عن الفاعل، فهما جملتان. لما فعلت أو لما يجعلون أصابعهم في أذانهم حذر الموت، وفاعل الحذر هو فاعل الجعل، وزمن الجعل هو زمن الحذر. إذا توفرت هذه الشروط الأربعة فنقول حذر الموت هذا مفعول لأجله، والعامل فيه قوله يجعلون. أصابعهم هذا عند البيانين أنها من باب المجاز المرسل، مجاز مرسل يعني من باب إطلاق القول مراد به الجزء، أذكره ذكرا بحثا فقط. يجعلون أصابعهم في آذانهم، الذي يضع أصبعه في أذنه الأصبع هذا كافر، وإذا وضعته في أذنك ماذا تضع؟ الأنام. إذن يكون من باب إطلاق الكل مرادا به الجزء، ويقولون هذا مثال للمجاز المرسل من باب إطلاق الكلية والجزئية. يجعلون أصابعهم يعني أناملهم، لأن الأصابع كلها لا تجعل في الأذن. الحاصل أن المصدر المعلل الفضلة المصدر الفضل المعلل لحدث شاركه وقتا وفاعلا يكون مفعولا لأجله. إذا انتفى واحد من هذه الشروط الأربعة لا يصح أن يسمى مفعولا لأجله، ولا يصح أن ينصب على أنه مفعول لأجله، وإنما ينصب بحسب اعتبار ما يمكن أن يعتبر في ذلك الموقع. فإذا انتفت المصدرية نقول لا يسمى مفعولا لأجله، ويجب حينئذ جره بحرف التعليل، بحرف يدل على التعليل. مثال ما فقد المصدرية قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، لكم اللام هذه لام التعليل، وفتحت هنا لمناسبة الضمير له لهم، وإذا الأصل أن اللام الكسر حكمها أنها مبنية على الكسر وتفتح مع الضمائر. هو الذي خلق لكم ما في الأرض، ما علة الخلق؟ المخاطبون لكم، الضمير هذا هم علة الخلق، لما خلق الله ما في الأرض؟ من أجل الآدميين، من أجل بني آدم، خلق لكم ما في الأرض، ولكن هنا وجب خفضه باللام لأنه ليس مصدرا، ليس مصدرا، هنا نقول اللام للتعليل، والكاف هنا ليست مصدرا، وحكم جر هذه الكاف باللام لام التعليل الوجوب، لماذا؟ لأنه سيقا لعلة الخلق، لبيان علة الخلق، التعليل موجود، ولكن الذي انتفى المصدرية. ولو أن ما أسعى، ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة، لأدنى معيشة، اللام هذه لام التعليل، أدنى هذا اسم تفضيل وليس مصدرا، وإن كان مسوقا لبيان علة الفعل، ولكن وجب جره باللام لانتفاء المصدرية. جئت للمال، جئت للمال، جئت للسمن والعسل، ثم مثل بعضهم. إذن علة المجيء وجود السمن والعسل، علة المجيء المال. هل السمن والعسل والمال مصادر؟ لا، ليست مصادر. فنقول حينئذ يجب جرها بحرف يدل على التعليل، والحرف الذي يدل على التعليل ليس خاصا بالله، وإنما يشمل الباء ومن وفي، لأن حروف السبب حروف التعليل سبعة، والذي يمكن أن يكون في هذا الباب أربعة، اللام كما ذكر، ومن، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني بسبب إملاق وهو الفقر، مما خطيئاتهم، إذا من تأتي لي للسببية، كذلك الباء تأتي لي السببية فبظلم من الذين هاد، يعني بسبب ظلم، كذلك تأتي في السببية لمستكم فيما أفضتم، يعني بسبب إفضائكم. وقوله صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة، إذا الهرة هي علة دخول النار، لكن هل هي مصدر؟ ليست بمصدر، فوجب جرها بحرف من حروف التعليل، مناسب أن يكون هنا الحرف فيه. إذا انتفى التعليل، إذا انتفى التعليل، يعني قد يكون مصدرا ولا يكون معللا، قد يكون مصدرا ولا يكون معللا. مثل بعضهم لذلك بقوله عبدت الله عبادته وأطعت الرسول إطاعته صلى الله عليه وسلم. عبدت الله عبادة، عبادة هذا مفعول مطلق، وقلنا المفعول المطلق مصدر فضلة، وهل يأتي للتعليل؟ لا يأتي للتعليل. إذن هل يجر باللام هنا أو بحرف التعليل؟ لا يجر بحرف التعليل، ولذلك العبارة الصحيحة أن يقال إذا انتفى أحد هذه الشروط الأربعة وجب جره باللام إلا إن فقد التعليل. أكثر كتب النحاة يقولون إن فقد شرط من هذه الشروط وجب جره باللام، أنت تزيد إلا إن كان، إلا إن فقد التعليل، لأنه إن فقد التعليل لا يتصور إلا في المفعول المطلق المؤكد لعامله، أطعت الرسول إطاعته، هنا ليس للتعليل، فقد الشرط، ولا يجوز جره بحرف من حروف التعليل، لأن المصدر المؤكد مناسب للتعليل، والشيء لا يكون علة لنفسه. المصدر إذا انتفت المصدرية سبق، إذا انتفى التعليل، إذا انتفت المشاركة في الزمن، فنقول حينئذ يجب جره بحرف التعليل، مثل لذلك ابن هشام بقول الشاعر فجئت وقد نظت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل، فجئت وقد نظت لنوم ثيابها، أين الفعل؟ نظت، فجئت أتركها. نظت لنوم ثيابها. أين المصدر؟ نوم. من الفاعل؟ هي التي نظت. ما معنى نظت؟ سنفهم. خلع. فجئت وقد نظت لنوم ثيابها، يعني خلعت لنوم ثيابها. إذن النوم مصدر، وقد ذكر علة لبيان الخلع، وفاعل النظر الخلع وفاعل النوم واحد. لكن هل زمن النوم وزمن النظر الخلع واحد؟ أيهما أسبق؟ النظر. تخلع ثم تنام، إذن بينهما فاصل، بينهما فاصل. إذن هنا وجدت الشروط، كونه مصدرا وكونه ذكر علة للفعل، مصدر الفعل النظر، واتحد الفاعل، ثلاثة شروط، وانتفع الرابع وهو كونه في زمن واحد، يعني اتحاد الزمن. فجئت وقد نظت لنوم ثيابها. فإذا جر باللام قلنا يجب جره بحرف التعليل، نقول لا يسمى مفعولا لأجله ولا يكون منصوبا محلا، وإنما نقول في إعرابه جار ومجرور، كأنك تقول مررت بزيد، بزيد جار ومجرور متعلق في مرة. كذلك نظت لنوم، لنوم اللام حرف جر، ونوم اسم مجرور باللام، والجار مجرور متعلق بقوله نظت. واضح هذا؟ إن انتفى اتحاد الفاعل، إن انتفى اتحاد الفاعل نقول وجب جره بحرف من حروف التعليم. مثل لذلك بقول الشاعر: وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور فلله القبر. الله أكبر. وإني لتعروني لذكراك هزة، يعني تصيبني همسة إذا تذكر محبوبه اهتز بدنه، كما يهتز العصفور إذا بلله القبر. العصفور أو العصفور إذا نزل عليه المطر ماذا يصنع؟ ينتفض انتفاضة. يقول إذا تذكرتك كذلك أنتفض كما ينتفض العصفور. وإني لتعروني لذكراك هزة، ذكرى هذا علة في حصول الهزة، والزمن واحد، زمن العروض وزمن الهزة واحد، ولكن اختلفا في الفعل. زمن العروض وزمن الذكرى واحد ولكن اختلفا في الفعل. كيف تميز هذا؟ بالإعراب. وإني لتعروني لذكراك هزة، إذا أردت أن تعرف لتعروني اللام هذه المزحلقة، وإني لتعروني، لتعروني تعروني تعروني، هذا فعل مضارع مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على الواو، والنون للوقاية، والياء في محل نصب مفعول به. هزة هذا فاعل تعروني، تعروني هزة لذكراك، اللام هذه للتعليل، ذكراك، ذكرى هذا اسم مجرور باللام وجره كسرة مقدرة، وهو مضاف الكاف مضاف إليه في محل الكلام مضاف إليه، وهذا من باب إضافة المصدر إلى مفعوله. من فاعل الذكرى؟ لتعروني، أنا المتكلم، أنا الذي أتذكر، أنا الذي يخطر ببالي. لتعروني لذكراك هزة، العرو فاعله الهزة، والذكرى فاعله المتكلم. إذن اختلفا في الفاعل ولم يتحدا. بعض مثل لذلك: والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة، لتركبوها والخيل والبغال. الركوب عل الله أكبر. وإني لتعروني لذكراك هزة، يعني تصيبني هزة إذا تذكر محبوبه اهتز بدنه، كما يهتز العصفور إذا بلله القطر. العصفور ولا العصفور إذا نزل عليه المطر ماذا يصنع؟ ينتفض انتفاضة. يقول إذا تذكرتك كذلك أنتفض كما ينتفض العصفور. وإني لتعروني لذكراك هزة، ذكرى هذا علة في حصول الهزة، والزمن واحد، زمن العروض وزمن الهزة واحد، ولكن اختلفا في الفعل. زمن العروض وزمن الذكرى واحد ولكن اختلفا في الفعل. كيف تميز هذا؟ بالإعراب. وإني لتعروني لذكراك هزة، إذا أردت أن تعرب لتعروني اللام هذه المزحلقة، وإني لتعروني، لتعروني تعروني تعروني، هذا فعل مضارع مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على الواو، والنون للوقاية ولياء في محل نصب مفعول به هزة، هذا فاعل تعروني، تعروني هزة لذكراك، اللم هذه للتعليل، ذكراك، ذكرى هذا اسم مجرور بالله وجره كسر مقدرة، وهو مضاف، الكاف مضاف إليه في محل مضاف إليه، وهذا من باب إضافة المصدر إلى مفعوله. من فاعل الذكرى؟ لتعروني أنا المتكلم، أنا الذي أتذكر، أنا الذي يخطر ببالي، لتعروني لذكراك هزة، العرو فاعله الهزة والذكرى فاعله المتكلم، إذن اختلفا في الفاعل ولم يتحدا. بعض مثل لذلك والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة، لتركبوها والخيل والبغال، الركوب علة للخلق، ولكن اختلفا في الفاعل، من فاعل الخلق؟ الله. من فاعل الركوب؟ بنو آدم. إذن اختلفا في الفاعل وأيضا في الزمن، وأيضا في الزمن. إذن نقول إذا فقد شرط من هذه الشروط الأربعة إلا إذا فقد التعليل، نقول وجب جره بحرف من حروف التعليل الأربعة السابقة يرحمك الله. وإن جرى نطقك في المفعول له فانصبه بالفعل الذي قد فعله. وإن جرى يعني وقع وحصل، نطقك يعني منطوقك، هذا من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، لأن الذي يجري ويقع هو الملفوظ به كاللفظ بمعنى الملفوظ والخلق بمعنى المخلوق. يعني إن وقع تلفظك بالمفعول له فانصبه، الفهذه وقع في جواب الشرط، فانصبه. هذا النصب هنا عند جماهير النحاة أنه جائز لا واجب، جائز لا واجب. لماذا؟ لأنه إذا استوفى الشروط الأربعة السابقة نقول حينئذ جاز لك أيها المتكلم بالكلام العربي الفصيح أن تنصب المفعول له وأن تجره بحرف من حروف التعليل، جاز لك، إن شئت فانصب وإن شئت فجر. ولكن أيهما أرجح؟ هذا ينبني على معرفة أقسام المفعول لأجله. المفعول لأجله ثلاثة أقسام له، قياسية يعني تسمع وتحفظ وتقعد ويقاس عليها. الأول أن يكون مجردا من ال والإضافة، الثاني أن يكون محلا بال، الثالث أن يكون مضافا. أن يكون مجردا عن ال والإضافة قمت إجلالا، إجلالا هذا يجوز فيه النصب ويجوز فيه الجر، قل قمت إجلالا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ويجوز لك أن تقول قمت لإجلال، اللام حرف جر وإجلال هذا اسم مجرور باللام، والجار والمجرور متعلق بالفعل قمت، ولا يصح أن يسمى مفعولا لأجله ولا أن ينصب مفعولا لأجله على أنه مفعول لأجله، يعني لا يكون النصب محلا كما يكون هناك في المفعول به. هل تحس منهم من أحد؟ قلنا أحد هذا مفعول به والحركة مقدرة، ومن هذه زائدة صلة، وسمي ما يزاد لغوا أو صلة، أقول مؤكدا وكل قيل له، لكن زائدا ولغوا اجتنب اطلقه في منزل كذا وجب. إذن نقول جاز نصبه وجاز جره بحرف دال على التعليل. وأيهما أرجح؟ النصب أرجح من الجر، قيل لأنه مشابه للحال والتمييز في التنكير والتبيين، هكذا علله الهرري في شرح على منحة الإعراب. والحال والتمييز يكونان منصوبان، فكذلك ما شابههما. القسم الثاني أن يكون محلا بأل، ضربت ابني التأديب، ضربت ابني أصلها تأديبا، تأديبا هذا مصدر فضلة ذكر علة للحدث، ضربت ابني التأديب، هذا جاز فيه النصب التأديب وجاز فيه الجر بحرف دال على التعليل، ضربت ابني للتأديب. وأيهما أرجح؟ الجر بحرف دال على التعليل. المضاف كما ذكره الناظم هنا خوف الشر، قد زرتك خوف الشر، والآية أيضا حذر الموت، نقول يستوي فيه النصب والجر بالله، إلا أن أكثر وروده في القرآن منصوبا، أكثر وروده في القرآن منصوبة، وعليه لو قيل أن النصب أولى لما بعد. الثالث أن يكون مضافا ويستوي فيه عند النحاة ماذا؟ النصب والجر بحرف دال على التعليم، وقل أن يصحبها المجرد والعكس في مصحوب أل وأنجد لأقعد الجبنة للهيجاء، لأقعد الجبنة للجبن الجبنة لأقعد جبنة، يجوز فيه الثلاث. إذن نقول فانصبه يعني جوازا، يجوز فيه النصب ويجوز فيه الجر بحرف دال على التعليم، وأيهما أرجح هذا بحسب قسم أقسام المفعول لأجله. فانصبه بالفعل الذي قد فعله فاعله لأجله، فانصبه بالفعل الذي قد فعله فاعله لأجله، يعني ما العامل في المفعول لأجله؟ هذا فيه خلاف بين النحاة. جمهور البصريين على أنه منصوب بالفعل السابق على تقدير الله، قمت إجلالا، قمت إجلالا، إجلالا هذا منصوب، والعامل فيه قام على تقدير الله، يعني على معنى الله، وهذا يكتفى بكون المصدر دالا على التعليل. لماذا؟ لأن معنى التعليل هو معنى الله، إذن العامل فيه هو الفعل السابق عليه. وعند بعضهم أنه منصوب على نزع الخافض، قمت إجلالا، قمت لإجلال، نزع حرف الجر ونصب المفعول لأجله. وعند الكوفيين لكونهم يجعلون هذا الباب من قسم المفعول المطلق يقدرون له عاملا من لفظ المصدر المذكور، قمت إجلالا، قمت وأجللتك إجلالا، إجلالا هذا منصوب والعامل فيه محذوف، تقديره أجللتك، لما قدرناه كذلك مناسب للمذكور، يعني الذي دلنا على المحذوف هو لفظ المصدر المذكور، قمت إكراما، يعني قمت وأكرمتك إكراما، هذه ثلاثة مذاهب. فانصبه بالفعل الذي قد فعله يعني فاعله لأجله، وهو أي المفعول لأجله لعمري، لعمري هذه الأصل فيها أنها قسم لحياة، ولكن جرت على ألسنة العرب غير مرادا بها القسم، هناك بعض الألفاظ قد وضعت للقسم في أول الأمر ولكن استعملت استعمال أو استعملت استعمال العادات، يعني ما يجري على اللسان دون قصد معناه، ما يجري على اللسان دون قصد معناه، وهذا ممكن يحصل، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، والله والله القصد في الأصل في وضعه أنه قسم، ولكن قد يجري على اللسان عادة، كذلك لعمري هذا يوافق ما القسم اللغو. لعمري اللام هذه لام الابتداء، عمري هذا مبتدا وخبره محذوف وجوبا، لا لعمري قسمي مبتدا وخبره محذوف، وبعد لولا غالبا حتم الخبر حتم، وفي نص يمين ذا السقر، عهد الله يميني، عهد الله لا يستعمل في القسم فقط، الذي يكون نصا في اليمين هذا الذي يحذف خبره وجوبا، هذا الذي قسمي هذا يجوز أن يكون خبر مبتدا محذوف، ويجوز أن يكون مبتدا خبره محذوف، ما يستعمل في القسم غيره يكون حذفه جائزا. لعمري هذا مبتدا وخبره محذوف جوازا تقديره قسمي، والجملة معترضة لا محل لها من الإعراب، وهو مصدر في نفسه، أي أن المفعول لأجله لا يكون إلا مصدرا، وقلنا في نفسه مقصود به أنه مستقل عن عامله، يعني لا يوافق حروفه حروف عامله، ولذلك أكد هذا المعنى بقوله لكن جنس الفعل يعني مادة الفعل وحروف الفعل غير جنسه، غير جنس المصدر، غير مادته وحروفه. وغالب الأحوال، وغالب الأحوال أن تراه جواب لم فعلت ما تهواه، يعني في أكثر الأحوال، وهذا لا مفهوم له، لماذا؟ لأن شرط المصدر المنصوب على المفعولية له أن يكون معللا، هل ينتفي في بعض المواضع التعليل؟ لا، وكونه معللا مضطرد مع أن يكون جوابا لسؤال مقدر، وإذا اضطرد معه لا يمكن أن ينتفي السؤال في موضع من المواضع. إذن غالب الأحوال يعني الأحوال الغالبة، هل له مفهوم؟ نقول ليس له مفهوم لأنه مضطرد في جميع مواضع المفعول له. أن تراه جواب لم فعلت، لم أصلها لما، لما لام الجر دخلت على ما الاستفهامية، وحينئذ تحذف ألفها نطقا وكتابة. إذا قيل لما تكتبها كما تراها لكن بتحريك الميم، وهنا سكنت الميم لأجل الوزن. لما فعلت ما تهواه، ما تحبه وتشتهيه، قمت إجلالا. لما فعلت الإجلال؟ لما قمت؟ تقول إجلالا. لما قدمت؟ إكراما. إذن ما وقع في جواب سؤال مقدر نقول هذا أفاد التعليم. وغالب الأحوال، وذكر بحرق أن غالب هنا بالنص على نزع الخافض، يعني في غالب الأحوال وغالب الأحوال، وإذا رفعناها جعلناها مبتدا، وجملة أن تراه هذه خبر. أن تراه إن كانت الرؤية هنا بصرية جعلت الضمير مفعولا أولا وجواب هذا حال، وإن جعلت رأى هنا العلمية جعلت الضمير مفعولا أول وجواب هذا مفعول ثاني، وجواب مضاف ولما مضاف إليه. إذن ضابط المفعول له أن يقع في جواب سؤال مقدر. تقول في مثال ذلك ما اجتمعت فيه المسائل السابقة: قد زرتك خوف الشر. خوف هذا مصدر ويصح أن يقع في جواب سؤال مقدر. لما زرتني؟ تقول خوف الشر، خوف الشر. وغص في البحر ابتغاء الدر. لما غص في البحر ابتغاء الدر؟ زرتك خوفا، هذا متعد بنفسه، وغصت هذا لازم. إذن لا يشترط في المفعول لأجله أن يكون عامله متعديا، بل قد يكون متعديا وقد يكون لازما، قد يكون متعديا وقد يكون لازما. هل يجوز حذف المفعول لأجله؟ نقول نعم، إذا دل عليه دليل جاز حذفه، قاعدة عامة، وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما، وحذف فضلة أجز إن لم يضر. هذا مطلق في جميع لغة العرب، وجعل السيوطي من القواعد الكبرى الاختصار. قال الاختصار هي قاعدة العرب الكبرى، ولذلك ما جعل الضمير ضميرا واستعمل في كلام العرب إلا من أجل الاختصار. فقل جاء زيد وعمر وخالد ومحمد كلهم في الدار، كلهم هذا أقيم مقام 15 كلمات. يجوز إذا دل عليه دليل، كأن يكون ذكر في السياق، قل إن الله أهل للشكر فاعبده شكرا وأطعه، يعني وأطعه شكرا. هل يحدث عامل المفعول لأجله؟ نعم، العكس بالعكس، إذا دل دليل عليه نقول جاز حثه. لما قمت؟ إجلالا، هذا إجلالا نقول مفعول لأجله والعامل فيه محذوف جوازا، والقرينة كونه واقعا في سؤال مقدر. هل يجوز أن يتقدم المفعول لأجله على عامله؟ نقول نعم، سواء كان منصوبا أو مجرورا، سواء كان منصوبا أو مجرورا. وما جزعا ورب الناس أبكي ولا حرصا على الدنيا اعتراني. وما جزعا ورب الناس أبكي، يعني وما أبكي جزعا. طربت وما شوقا إلى البيض أطرب ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب. طربت وما شوقا إلى البيض أطرب، يعني ما أطرب شوقا إلى البيض، هذا مفعول لأجله وقدم على عامله. كذلك إذا كان مجرورا باللام أيضا يجوز تقديمه على عامله، كلزهد ذا قنع، كما مثل ابن مالك: وإن شرط فقد فجروره بالحرف وليس يمتنع مع الشروط كلزهد ذا قنع. لإجلال قمت. هل يتعدد المفعول لأجله؟ نقول لا يتعدد، لأن السبب عندهم عند بعض النحاة تعليله، وهذا قد يكون فيه نظر، لأن السبب لا يترتب عليه مسببان. فإذا قمت إجلالا سبب للقيام، نقول هذا لا يتعدد السبب، وهذا فيه نظر، لكن أكثر نحاة على هذا أن المفعول لأجله لا يتعدد، ولكن يصح العطف عليه كما ذكرنا في البيت السابق: وما طربت وما شوقا إلى البيض أطرب ولا لعبا، هذا معطوف على شوقه المفعول لأجله. إذن المعطوف لأجله لا يتعدد، ولكن يجوز العطف عليه أن يكون معطوف عليه. كذلك أن يبدل منه، تقول قمت لك إجلالا تواضعا محبته، إجلالا هذا مفعول لأجله، تواضعا هذا مفعول بدل كل من كل مما سبق، والعامل في المبدل هو العامل في البدل، يعني على نية تكرار العامل، على نية تكرار العامل. إذن نقول المفعول لأجله هو المصدر، الفضلة المعلل لحدث شاركه وقتا وفاعلا. إذا توفرت وسوفيت هذه الشروط الأربعة جاز نصبه وجاز جره. فإن وأيهما أرجح نقول على حسب أقسام المفعول لأجله، وإن فقد شرط واحد من هذه الشروط الأربعة وجب جره بحرف دال على التعليل، إلا إذا فقد التعليل، إلا إذا فقد التعليل. وأن الصحيح أن العامل في المفعول لأجله هو الفعل على نية الله لام التعليل، وأنه من باب المفعول لأجله مستقلة، يعني ليس من باب المفعول المطلق، ليس من باب المفعول المطلق، وإلا لتعين أن يقدر له عامل من لفظ المذكور، ويجوز حذفه لدليل، ويجوز حذف عامله أيضا لدليل، ولا يجوز تعدده عند أكثر النحاة، ويجوز العطف عليه والبدل منه بدل كل من كل. هذا حاصل ما يذكر في هذا الباب، ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.